والقرآن يلعنه، والقرآن أمران، إما شاهد لك أو شهر عليك، فهل يشهد لهذه المتبرجة في رمضان أنها يعني من إماء الله الصالحات، أم أنها سوف يشهد عليها أنها متكبرة على الله عز وجل؟ تخيل أنا لو أتكبر على مديري في العمل يفصلني، لو أتكبر على الوزير الذي أتبعه يعني سوف يضعني في ذهنه ورأسه، أما أن أتكبر على الله فهذا من الإجرام الذي نشارك فيه جميعا. ما الذي أهلك بني إسرائيل؟ سبحان الله العظيم، يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ابن حزم يقص علينا قصة، فقيه الأندلس الكبير رحمه الله، كان في تاجر في قرطبة ناجح، وهناك أربعة من كبار التجار مثله يحقدون عليه لأن الأرباح عنده تزيد بكثرة، وهم يريدون أن يلحقوا به فلم يستطيعوا. دبروا مكيدة، رجل يلبس لباسا طيبا، ثوبا أبيض وعمامة بيضاء، ويخرج. قبله التاجر الأول، قال له: ما أجمل هذه العمامة الخضراء التي فوق رأسك. قال التاجر: هذه عمامة بيضاء ليست خضراء. قال: ماذا جرى؟ الرجل عنده عمى ألوان، لم يرى الأبيض من الأخضر. مشي خطوات، قابله التاجر الثاني: ما أجمل هذه العمامة الحمراء التي فوق رأسك. فالرجل قال: عجبا، اثنان يجتمعان على أمر واحد ومختلفين، أنا عمامتي ليست حمراء إنها بيضاء. ثالث تاجر يقابله: ما أجمل هذه العمامة السوداء التي على رأسك. الرجل بدأ يتشكك فينظر إلى طرف عمامته، يجدها بيضاء. يجد الرابع: ما أجمل العمامة البنية التي على رأسك. رجع الرجل إلى متجره، خلع العمامة ليتيقن هل هي حمراء أو خضراء أو بنية أو سوداء، هتكتشف أنها. فبدأ يتردد في كل حياته بعد كل ما قابلوه، كل يوم قابله الأربعة بهذا. قال ابن حزم: فرأيته في شوارع قرطبة بعد شهور يمر كالمجانين، يضحك ويجري خلفه الصبيان. ما مدلول القصة؟ مدلول القصة المجرمون الذين يمسكون بإدخال عادات وأشياء لنا في رمضان أن صارت قواعد عندنا، حتى تشككنا نحن أن رمضان هو شهر الصيام. ليست هناك قناة فضائية إلا وفيها أكبر استوديو في أي قناة عبارة عن مطبخ كبير وفيها شف أكبر وشفة أصغر، المهم يعني كل يوم يبث على الناس كيفية عمل السلطة، لا إله إلا الله، وربة البيت تنظر بانبهار إلى تقطيع الطماطم مع الخيار، وكأنه جاء بأبحاث وكالة ناسا وضعها في طبق. وانشغلت الأخوات وانشغلت الاستوديوهات، وسبحان الله العظيم، لكي يقول لك الله يقول لكم شهر الصوم أو شهر الصيام، أنا أقول لكم شهر الطعام. ويطلع علينا الأطباء: لا بد من شرب المياه ساعة المغرب كذا، وبعد ساعتين كذا، لأن الجفاف. فتحول الشهر من شهر الصيام إلى شهر مراعاة الصحة، ويدخل آخر ليتكلم عن فائدة الصيام لمريض القلب ومريض كذا والخطر على كذا. سبحان الله، فدخلنا في منحى آخر. أما الذين يأتون لكم بالمسلسلات، لهذا أمر مش رب قارئ بالقرآن والقرآن، لا، يعني الموضوع أكبر منها. صرنا كصاحب العمامة، هل هو شهر الفوازير أم شهر المسلسلات أم شهر الطبخ أم شهر قراءة القرآن والقرآن يلعن أم ماذا تماما؟ يعني إيه اللي سبحان الله. دخل رجل على رجل كبير السن عبر الثمانين، أنا إن شاء الله إن كنت من أهل الدنيا في العمر الباقي سوف آتي في كل خطبة بقصص فقط، لأنني رأيت أن المحاضرات الدسمة لا تترك أثرا عند الناس، لأنني عشت نيفا 40 سنة في الدعوة مقسومة قسمين. قسم نيف 20 سنة كنت أقول ما أراه أو أقول ما يراه الطبيب الحاذق عندما يرى الميكروبات والجراثيم تفتك بالمجتمع، فما يقال في مكان كذا لا يقال في مكان كذا، وما يقال لفلان لا يقال لعلان، الحالة تختلف. سبحان الله، الطبيب نفسه قبل أن يعطيك الدواء يسألك هل عندك أمراض كذا، حتى لا يعطيك دواء يصلح هذا ويضر هذا. هكذا الدعاء إلى الله هم أطباء المجتمع. ثم جاءت سنون بعدها، يضطر الإنسان أحيانا يقول ما يطلبه المستمعون. مرت سنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام بؤس بعدها فكأنما من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام. المهم، الرجل الثمانيني رآه شاب مهموما، ماذا بك يا عم؟ قال يا ولدي كثرة المشاغل. فتعجب الشاب، رجل ثمانيني يجب أن يستريح، يعني مشاغل مشاغل ماذا؟ قال يا ولدي عندي صقران يجب أن أرعاهما، ونسران يجب أن أهتم بهما، وأسد يجب أن أحجمه كي لا يرديني موارد التهلكة، وأرنبان أخشى أن يخرج فيضيع، وحية أمسكها جيدا وأروضها كي لا تضر بي وبالآخرين، ومريض يجب أن أرعاه. تعجب الشاب من هموم الرجل الكبير السن، معقول كبير السن هذا بيرعى نسرين وصقرين وأرنبين وأسد وحية ومريض؟ يعني أمور يعني سبحان الله عجيبة، 9 مهام كبيرة. فلما لم يفهم الشاب كلام الشيخ، كما لم يفهم المريدون كلام بعض العلماء الباقين على الساحة، قال الشيخ الكبير: أما الصقران فهما عيناي اللذان يطالعان هنا وهناك، فآخذ بالي منهما كي لا أنظر إليهما بهما إلى محرم، أو أن أسخر بهما من إنسان، أو أن أتعالى بهما على بني آدم، أو أنظر بهما إلى عيوب الناس فأكبرها. طيب دول النسرين، طيب والصقرين أو الصقران دول النسرين، والنسرين غلوا النسرين هما يدي، لا أريد أن يذهب إلى حرام فيأخذان من الربا أو من الرشوة أو يؤذي أحدا أو يوقع قرار بفصل إنسان تعسفي أو إذاء إنسان أو كتابة تقرير سيء في إنسان. هذان لهما مخلبان يجب أن أدير عيني عليهما دائما وعقلي يتحكم فيهما. والأرنبان، قال الأرنبين يا ولدي دول أقدامي، أخذ بالي منهم أن يتسربوا ويروحوا في مكان لا يرضي الله عز وجل. نعايز الأرنبين يعمروا بيت الله ويعملوا الخير ويقضوا مصالح الناس ويشيعوا الجنازات ويفرحوا الناس بوجودهم، هذان هما الأرنبان. طيب يا شيخنا الفاضل والحية، قال الحية دي لسان يا ولدي، لازم أخذ بالي منها. اللسان ده فيه، خلي بالك هذا الكلام ينصب على رمضان، اللسان ده فيه غيبة ونميمة وكذب وفحش قول وقنوط وشهادة زور ويمين غموس، كل هذا داخل مع هذه الحية، فيجب ألا تنفث سمومها كي لا أضيع. طيب والأسد، قال قلبي لا أريد أن يهب على الناس بحقد أو حسد أو غل أو ضغينة أو بغضاء أو أمن من مكر الله أو قنوط من رحمة الله أو غش للمسلمين. يا الله، كل هذا. والمريض، قال المريض بدني كله، يجب أن أكون بارا بديني، بارا بقرآني، منفذا لكلام ربي. عندئذ فهم الشاب التسعة التي يهتم بها هذا الشيخ الكبير. في اليوم الرابع من رمضان في سنة 279 هجرية، كان رجل عنده 86 سنة يعيش في مكة، وبعدين اسمه ابو غياث المكي، رجل فقير تعيش معه زوجته وامها واختاه واربع بنات، يعني مسؤول من ثمانية او في رقبته ثمانية من النساء. في اليوم الثالث من رمضان قالت له زوجته: يا ابا غياث، ثلاثة ايام ليس عندنا إلا الماء وبعضا من التمر الذي تأتي به بعد أن تفطر في الحرم وتأتينا، وثوبه الذي يخرج به هو الثوب الوحيد الذي يصلح للصلاة، فيذهب للصلاة في المغرب ويعود سريعا بعد أن يأكل بضع تمرات ويأخذ بضعها بعضها لمن عنده ومن يعونه سبحان الله العظيم، فيخلع ثوبه سبحان الله لزوجته ثم لأمه ثم لأخته ثم للبنات الأربع كي تصلي كل منهن منفردة، لأن كل الأثواب التي يملكنها أثواب لا تصلح للصلاة وستر العورة. مصيبتنا إلف الرفاهية، إلف الرفاهية. لما تعمقت في تاريخ الأندلس وضياعها وجدت أمرين كبيرين: شبابها أو شبابها اهتم بالعشق والغرام، وتجارها وولاة أمرها اهتموا بالغش والتدليس. فضاعت الأندلس، كنتم كما قال المستشرق الأسباني على ثراها ملوكا لما كنتم لله خلائف، فضاعت منكم لما صرتم على ثراها طوائف. نسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ذهب أبو غياث بعد صلاة العصر يتجول في شوارع مكة عسى أن يجد محسنا يرثي لحاله. الناس من شدة الحرارة كهذا اليوم ربنا يظلنا بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، الناس في البيوت صلاة العصر ودخلوا بيوتها، ذهب إلى المسجد الحرام صلى المغرب كالعادة وعاد بضع تمرات. في اليوم الرابع كذلك. في اليوم السابع 6 أيام ليس إلا التمر والماء. خرج أبو غياث فلما نفحته الحرارة ورجل عنده 86 سنة استظل بظل جدار، فرأى عن بعد منه رأس ثعبان أصفر يتطلع إليه، فهزه بعصاه وابتعد بعيدا وهو كبير السن يتوكع على عصا، فرأى الثعبان ساكنا لا يتحرك فتعجب، اقترب من الثعبان، نظره ضعيف، اقترب أكثر، يعني نكش الثعبان بعصاه لم يتحرك، دقق النظر فإذا هو عبارة عن شريط أصفر ذائب كأنه رأس ثعبان، فسحب الشريط وجده ثقيلا وسط الرمال، سحبه وجد كيسا ثقيلا فيه أشياء معدنية، فتح وجد 1000 دينار من الذهب، فتلفت حوله لم يجد أحد، هذه لقطة ماذا يصنع فيها وهو رجل في 86 من عمره؟ قال: أنا أحفظها كلقطة، ربما يأتي صاحبها فيعطيني شيئا منها تقديرا مني على حفظ الأمانة، أطعم به القافلة النسوية النسائية التي معه. ذهب ليصلي الفجر في الحرم، رأى رجلا من خراسان يقول: أيها الناس، من رأى منكم كيسا به دنانير من الذهب؟ من وجده جزاه الله خيرا. قال أبو غياث له: يا أخ الإسلام، قل سوف أعطيه كذا حتى يعني ربما يشجعه على أن يعطيه. قال لا، لن أعطيه شيئا وجزاه الله خيرا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في البخل في دم الناس، سبحان الله. لكن العالم الجليل شيخ أبي حنيفة خطف منه رجل لص سرا وهرب، لحق به الشيخ يقول يا ولدي قد وهبتك إياه، قل قبلت. والرجل اللص يسرع يريد الرجل أن ينقل اللص من لص سارق إلى موهوب معطى، لكن اللص يأبى أن يقول قد قبلت. سبحان الله، انظر إلى حنان علماء المسلمين بالناس. قالوا قل أنا وهبتك هذا، قل قبلت. وإذا قبل صارت السرقة سبحان الله هبة، هذا الحنو. لكن البخيل بخيل. في اليوم الثاني وقف الرجل الخراساني ينادي نفس النداء، وابو غياث يقول نفس القضية. وبعدين زوجته تقول يا ابا غياث نحن فقراء، لنأخذ دينارا نبيع، نأخذ منه بضعة دراهم نطعم بها هؤلاء. يقول وانا في هذا العمر اخذ حراما؟ هذه لقطة. المهم الثاني اليوم الثالث الرجل يقول لا، لن اعطيه شيئا وجزاه الله خيرا. فقال لو اتبعني، تبعه. قال هذا كيس نقودك. فتح الرجل السرة عدها وجدها 1000 دينار ذهب كما هي. 1000 دينار ذهب كانت تشتري الدينار الواحد 10 من الكباش. فلك أن تتخيل الرجل لا يجد لقمة خبز. فأغلق السرة ومضى دون أن يشكر أبا غياث. هناك رجل يلاحظ القضية من أولها. من هو؟ هو محمد ابن جرير الطبري، شيخ المحدثين أو شيخ شراح التاريخ. تاريخ الطبري تعرفونه جميعا، وأكيد قرأتموه وتستوعبتموه بأجزائه 20. المهم سبحان الله، ابن جرير الطبري يتعجب. بعد هنيهة عاد الرجل الخراسان، طرق باب أبي غياث. ما الذي حدث؟ بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتح أبو غياث الباب فوجد الرجل الخراساني. قال أفتقدت شيئا من كيسك؟ قال لا، عندما حضرت الوفاة أبي أعطاني 3000 من دنانير الذهب، وقال يا ولدي هذه 3000، 1000 لأهلك وأسرتك تنفق عليهم، و1000 لأهل العلم. عندما كان الناس يحنون ده إلى 1000 لأهل العلم. لما وجدت في تاريخ أبي حنيفة أنه باع سقف بيته كي يواصل رحلة العلم. أم أحمد أم الشافعية رضي الله عنها لما سافرت من غزة إلى مكة سبحان الله العظيم، رهنت ثوبها 16 دينار كي تعين ولدها محمد بن إدريس الشافعي على مواصلة العلم. أحمد بن حنبل عمل حمالا يحمل للناس شيال يعني في اليمن كي يواصل رحلة العلم هؤلاء الكبار. المهم سبحان الله العظيم، الآن أنت تقول تعالوا نعمل معهد للدعاء ولا للدعوة، يقول لك لا أنا والله هبني مسجد، وبعد ما تبني مسجد المهم ما علينا، لأنه لا يستشار أهل العلم فيما يخص العلم، إنما يستشار أهل التخصص في تخصصات إلا في تخصص الدين. فما شاء الله كل عربي هو عالم جليل لا يشق له غبار، لا ينبس أبدا بكلمة الله أعلم لأنه يعلم. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. 1000 لأهلي، 1000 لأهل العلم، والألف الثالثة قال لي لأفقر رجل تراه في مكة فما رأيت أفقر منه، هذه 1000. أعطاه 1000 سبحان الله. أبو غياث ينادي على محمد بن جرير طربة ولا يعرفه، قال يا هذا تعالى أنا ألاحظ أنك تلاحظني من البداية، والعربي نبيه بطبيعة نابه. قال وأنا أتعجب من هذا الرجل. المهم فرحت الفريق النسوي في البيت بالألف دينار ووسع الله عليهم. وأبو غياث قال نحن تسعة، أنا والنساء دول تسعة، وأنت عاشرنا، والله لتأخذن سهما كما يأخذ أحدنا. فأعطى ابن جرير الطبري 100 دينار من الذهب. ابن جرير كان قال ظللت سنتين أنفق من 100 دينار هذه على كتب العلم. سبحان الله، أكد سنتين من أنه ما الحلال. بعد 16 سنة غادر ابن جرير الطبري مكة ثم عاد إليها، فسأل عن أبي غياث، وجد أنه مات وزوجته ماتت وأمها ماتت وأختاه أيضا لحقتا به. وسأل عن البنات الأربعة، وجد أن الأربع بنات لسيرة استقامة أبي غياث في أنه لا يأكل إلا الحلال تطاحن الأمراء على الزواج، فتزوج الأربعة النساء بأربعة من الأمراء العباسيين سبحان الله العظيم، لأنهم بنات الصالح سبحان الله. ويعني كان ابن جرير الطبري يذهب إلى أزواجهن في بغداد يزورهم ويقول عندكم الصالحات أدعو الله أن تبلغوهن أن يكثروا من الدعاء لي، لأن دعاء الصالحين وأبناء الصالحين مجاب إن شاء الله رب العالمين. ما الذي أريد أن أقوله؟ لا بد أن الرسالة قد وصلت، ونكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن وبركة علينا جميعا يا رب العالمين. فرج كروب المسلمين في مشرق الارض ومغربها. اللهم فرج كروبنا، واذهب همومنا. اللهم اذهب غيظ قلوبنا، واشرح صدورنا، نقي قلوبنا، بيض وجوهنا، ثبتنا على الصراط يوم تزل الاقدام. اللهم يا رب العالمين اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وكل بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل ان نغادر هذا المكان الشريف ان شاء الله نكمل الحديث بعد الصلاه. طبعا مع نفحات رمضان تهب على دبي بفضل الله مناسبه جائزه دبي للقران الكريم. حقيقه هي عباره عن تظاهره قرانيه سنويه نسعد بها جميعا، علماء متعلمين رجال ونساء كبار وصغار. انا يعني كعددكم هذا تتواجد وسط الجدول المعلن حول كوكبة العلماء الذين سوف يحاضرون، ونساؤكم ايضا لهن في جمعية النهضة النسائية امام مستشفى دبي محاضرات، ايضا تبدأ المحاضرات 10 مساء، ثم بعد ذلك تبدأ فعاليات القرآن الكريم. ارجو الا تتركوا لا محاضرة ولا فعالية الا وتملؤوها. كثروا سواد المسلمين، اشعروا الناس انكم مهتمون بالقرآن في شهر القرآن. أروا من ربكم سبحانه وتعالى خيرا في هذه الأيام الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عندما تجد أن المحمول الذي تستخدمه بدأ شحنه يقل وعلى وشك أن ينطفئ، تلحق سريعا بوضع الشاحن في المكان المعتاد لتيار الكهرباء كي تعيد البطارية إلى قوتها مرة أخرى. 11 شهرا مرت إلى نهاية شعبان، سواء اليوم او غدا ان شاء الله بدأت البطارية، اذا كان في بطارية اصلا، انها ايه يعني تتبخر. ولا تكن كهذه التي تعمل عاملة نظافة في مستشفى من المستشفيات. فلاحظت إدارة المستشفى أن في ساعة معينة يموت أحد المرضى الموجودين في العناية المركزة. فتابعوا العملية. الله، إيه اللي بيحصل؟ راقبوا المسألة. أسبوع كل يوم يموت واحد. الله. فاكتشفوا أن هذه العاملة أول ما تدخل تشيل الوصلة الكهربائية بتاعت الأجهزة وتحط الوصلة الكهربائية بتاعت المكنسة اللي بتكنس بيها. بس الرجل يتكل على الله سبحان الله. الله أعلم حد من الورثة مديها شيء ولا يعني. لا نريد أن نكون كهذه العاملة. حتى ابتسامتكم ضاعت لله الأمر. ماشي. طب الفهم وسكتنا والابتسامة. المهم علينا. ربنا يجعل الملائكة تبتسم لنا إن شاء الله عندما ترى أرواحنا ترفر بإذن الله رب العالمين. المهم رمضان ما الذي أنت صانع فيه؟ بس أول يوم زي ما اتفقنا كل سنة دينا سنوات طويلة مع بعض بفضل الله. لو ما عندكش ميزان في البيت عد على الصيدلية. تمام؟ عندهم أظن موازين سواء مجانا أو يعني سواء. يا سيدي خد درهم من جيبي وخلاص وريح روح خلاص. تمام؟ اوزن نفسك وسجل. سجلها زي الايه؟ زي الرقم السري بتاع الحياة اياها اللي انت فاهمها. المهم يعني سبحان الله. سجل. وان شاء الله خليك فاكر اول ما يقولوا ده بكرة ان شاء الله العيد اوزن نفسك مرة تانية. تمام؟ والله انت اليوم طلعت 71 باذن الله. واخر رمضان ان شاء الله طلعت 68. والله يبقى تعالى نهنئ بعض. صح ولا لا؟ اما اذا كان انت 71